أخرى تقول: نمت بجوار ابني الصغير، ابني الصغير، وانقلب علي وأنا لا أشعر وأنا نائمة، فلما استيقظت فإذا هو ميت، هل علي شيء علما بأني لا أعلم هل أنا السبب أم لا؟ إذا علمت أن السبب يعني استيقظت وفتحتها أو تيقنت من طرق أخرى أنها السبب في قتله، فعليها الدية والكفارة، الدية على العصبة على العاقلة والكفارة عليها، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صارت شهرين متتابعين 60 يوما. أما إذا كان لا تشعر، لا تعلم أسباب الميت ولا تعلم أنها هي السبب، ولم تستيقظ وهي عليه ولم تغمه بشيء، فلا شيء عليها شيء، الأصل السلام براءة الذمة. لكن إذا علمت أنها السبب فعليها كفارة، وعلى العاقلة الدية إن لم يسمح أولياء الطفل. نعم. كفارة شهرين. كفارة شهرين إن لم يتيسر عتق، العتق هو الواجب. فإن لم يتيسر عتق فصيام شهرين متتابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.